بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فزال الحديث مع الشيخ أحمد الحازمي رحمه الله تعالى في علامة سنة المنشورة، كان قد انتهى فيما يتعلق بالإسلام ومسائله، وكذلك الإيمان ومسائله، وبين أركان الإيمان الستة على جهة التفصيل، وذكر أهم المسائل التي يجب اعتقادها، وبين كذلك ما يتعلق بها من حيث الإيمان الإجمالي والإيمان التفصيلي. ووقفنا عند قوله: ما دليل الإحسان والكتاب والسنة والمرتبة الثالثة من مراتب الدين، إذ مراتب الدين كما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينه. فأطلق الدين على هذه المراتب الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. سؤال: ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ جواب: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده، نعم له. قال رحمه الله تعالى: ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ أي أن الإحسان عبادة ذكر في الكتاب والسنة، لأن اسم العبادة لا بد أن يكون مذكورا، ومما جاء به الوحي لما سبق أن العبادات وصفية. ولذا ذكر أدلة تدل على الأمر بالإحسان، وكذلك محبة الله عز وجل للمحسنين: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا يدل على العبادة، على كونه عبادة من وجهين: الأول الأمر به، وأحسنوا أمر به، والأمر يقتضي الوجوب، فدل ذلك على أنه عبادة. ثانيا قوله: إن الله يحب المحسنين، فعرفنا فيما سبق أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وكل ما أحبه الله عز وجل فهو عبادة. إذ دلت هذه الآية على أن الإحسان عبادة من وجهين، وكذلك القول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، قول نعم للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله. نعم. سؤال: ما هو الإحسان في العبادة؟ جواب: فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث سؤال جبريل لما قال له: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين: أعلاهما عبادة الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. الثاني مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل، ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب نفوذ البصائر. قال: ما هو الإحسان في العبادة؟ الإحسان قد يطلق بمعنى إيصال العبد الخير إلى غيره، ومنه قول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي سبق: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلى. ويطلق الإحسان بمعنى إتقان العبد للشيء، وهو ما يعنون له عند بعضهم بتزكية النفوس. وهذا قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل في الحديث المشهور، قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا النوع من الإحسان لا يدخل فيه إيصال العبد الخير إلى الغير، وإنما المراد به الإحسان في العبادة، لكنه يستلزم هذا المعنى. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان على مرتبتين: أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك مطلع أنت على الله عز وجل. وقوله كأنك ليس في مأمورية العبد لربه جل وعلا. فإن لم يصل العبد إلى هذه المرتبة حينئذ يستحضر بأن الله تعالى يراه. فالرؤية إما من العبد إلى الله، وإما من الله عز وجل إلى من العبد. فإذا استحضر العبد عند التعبد لله عز وجل كأن الله تعالى بين يديه، وإن لم يصل إلى هذه المرتبة حينئذ يستحضر بقلبه أن الله تعالى يراه. قال: فبين صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين، إحداهما أعلى درجة من الأخرى. أعلاهما عبادة الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، مشاهدة صفات الله جل وعلا لا مشاهدة ذاته، وإنما يشاهد صفات الباري جل وعلا. وهذا لو استحضره العبد فيه في قلبه لعلم أن كل ما يقع في الكون إنما هو آثار من آثار صفات الباري جل وعلا. فما من رحمة في الأرض والسماوات إلا وهي أثر من آثار الباري جل وعلا، من آثار صفة الباري جل وعلا هي الرحمة. وكذلك كل عظمة كبرياء يقع فهو أثر ليس من المخلوق إنما من الكائنات الجمادات، فهو أثر من آثار اسمه جل وعلا المتكبر أو المتعال. كذلك ما يتعلق بالرزق والمغفرة والهداية. قال: وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنبذ البصيرة في العرفان المعنى حتى يصير الغيب كالعيان. وهذا هو حقيقة مقام الإحسان، وهذه المرتبة تحتاج إلى معرفة تامة بالله عز وجل. فكلما أمعن العبد في النظر في أسماء الباري جل وعلا وصفاته ومعانيها حينئذ أورثته هذه المرتبة. وأما من كان يجهل ربه جل وعلا بأسمائه وصفاته، أو عنده قصور وتقصير في فهم ما يتعلق بأسماء الباري جل وعلا وصفاته، فلن يصل إلى هذه المرتبة، بل قد يكون من أهل المرتبة الثانية، وهو مقام المراقبة، أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الكفاة لغير الله تعالى وإرادته به بالعمل. والناس من يعبد الله تعالى إما من أهل المرتبة الأولى وإما من أهل المرتبة الثانية، وكلا المرتبتين داخلة في قوله جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. سؤال: ما ضد الإيمان؟ جواب: ضد الإيمان الكفر، وهو أصل له شعب، كما أن الإيمان أصل له شعب. وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة، فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان، فالطاعات كلها من شعب الإيمان. وقد سمى في النصوص كثير منها إيمان، وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا كما قدمنا. والمعاصي كلها من شعب الكفر، وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي. فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران: كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. قال رحمه الله تعالى: ما هو ضد الإيمان؟ لما بين أنه يتعلق بمراتب الثلاث أراد أن يبين ما يتعلق بنقيض الإيمان، والضد المراد به هنا النقيض، لأن الإيمان والكفران لا يجتمعان ولا يرتفعان كالليل والنهار، لا يجتمعان ولا يرتفعان، حينئذ إما مؤمن وإما كافر، فإن تحقق بوصف الإيمان ارتفع وصف الكفر، وإن وجد عنده ناقض من نواقض الإيمان حينئذ تحقق بصفة الكفر. ومن عرف الإيمان على وجهه الصحيح للسلف حينئذ يتضح له الكفر عند السلف. عرفنا فيما سبق أن الإيمان مركب من ثلاثة أركان: اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. إذا الإيمان يكون بالاعتقاد، ويكون بالقول، ويكون بالعمل. نقيض الإيمان الكفر، حينئذ قد يكون الكفر بالاعتقاد، وقد يكون الكفر بالقول، وقد يكون الكفر بالعمل. إذن كل مرتبة أو ركن من مراتب أو أركان الإيمان يقابل نوع من أنواع الكفر. ينبني على هذا التقسيم، أو تقسيم صحيح عليه السلف، أن ما يقابل القول من الكفر لا يشترط فيه الاعتقاد، وما يقابل الإيمان العمل بالجوارح أو الترك أو فعل شيء يناقضه لا يشترط فيه القول ولا الاعتقاد. إذن عندنا كفر بالاعتقاد لأنه يقابل الإيمان الاعتقاد نقيضه، وعندنا كفر بالقول، ولذلك قال الله عز وجل: ولقد قالوا كلمة الكفر. إذن قد يكفر بقوله دون أن يعتقد، لا يشترط فيه الاعتقاد. والنوع الثالث وهو ما يسمى بالكفر العملي، كفر العملي قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، وإذا قيل أكبر معناه لا يشترط فيه القول ولا الاعتقاد، بل بمجرد العمل يخرج من الملة. هذه الصورة لتمام أركان الكفر تتضح تماما الاتضاح عند معرفة الإيمان عند السلف. عند السلف إجماع أن الإيمان مركب من ثلاثة أشياء، ليس بسيطا هو التصديق فقط، وليس هو التصديق وعمل القلب فقط، بل هذا مذهب المرجئة من الجهمية ومرجئة الفقهاء ومن نحوه. وإنما يزاد على ذلك عند السلف إدخال العمل بالجوارح والأركان، حينئذ جنس العمل يكون داخلا في مسمى الإيمان، يقابل هذا النوع نوع من أنواع الكفر وهو الكفر الأكبر، حينئذ لا يشترط فيه اعتقاد ولا يشترط فيه قول، كمن سجد لصنم بمجرد فعله نحكم عليه بكونه كافرا كفرا أكبر، ولو لم يعتقد إذ لو اشترطنا الاعتقاد لرجعنا إلى أن الإيمان ليس داخلا فيه الأعمال بالجوارح والأركان، وهذا لا يتجه على مذهب السلف، وإنما يتجه على مذهب الجهم بن صفوان، حيث جعل كل ما جاء الشارع من الأعمال الظاهرة واعتبره كفرا أكبر جعله دليلا على انتفاء الباطل الذي هو التصديق. هذا قد وقع فيه بعض أهل السنة والجماعة، لكن ليس على جهة القصد وإنما على جهة التقليد، ولكن الصواب أن الكفر الأكبر يكون مخرجا من الملة بذاته دون نظر إلى اعتقاد وإلى قوله. هنا قال المصنف رحمه الله تعالى: ضد الإيمان الكفر. والمراد بالضدية هنا النقيض، وأنا قدمت هذه المقدمة لتفهم، لأن المصنف هنا لم يحقق مقام فيما يتعلق بمسألة الكفر، إذ قد وافق بعض الأشاعرة ونحو ذلك. قال: ضد الإيمان الكفر، وهو أصل له شعب. الإيمان كما مر معنا له شعب، شعب تتعلق يعني خصال أعمال أفراد أحد، شعب تتعلق بالاعتقاد، وشعب تتعلق بالقول، وشعب تتعلق بأعمال الجوارح. كل شعب للاعتقاد أو للقول أو للعمل منها ما يزول الإيمان بزواله، ومنها ما لا يزول الإيمان به بزواله. إذا ليس كل شعبة من شعب الإيمان يزول الإيمان به بزواله. كذلك الاعتقاد الذي يتعلق بالتصديق ومنه الإخلاص من عمل القلب، إذا زال الإخلاص بكلية زال الإيمان، وإذا زالت محبة الله تعالى من القلب بكلية زال الإيمان. إذا لم ينطق بكلمة التوحيد زال الإيمان، إذا لم يصلي زال الإيمان. إذا من الشعب ما يفوت الإيمان بفواته وليست على مرتبة واحد. فإذا عرف وعلم أن الإيمان ذو شعب، هذه الشعب أصل وفرع، كذلك مسمى الكفر من حيث هو له شعب. هذه الشعب منها ما يضاد أصل الإيمان سواء كان بالاعتقاد أو بالقول أو بالجواب، ومنها ما لا يضاد أصل الإيمان وهو المعاصي التي أطلق عليها الشرع أنها كفر، وعبر عنها أهل العلم بأنها كفر أصغر أو كفر دون كفر. كل معصية هي من شعب الكفر. ولا شك أن المعاصي تتفاوت، الذنوب تتفاوت، منها ما يكون مضادا للإيمان لا يخرج به المرء من الإسلام، لأن الكفر والشرك يعتبر من المعاصي والذنوب وإن كان الشارع سماه باسمه الخاص. إذا الإيمان ذو شعب والكفر ضده ونقيضه، إذا الكفر ذو شعب. الإيمان من شعبه ما لو تركها المكلف لخرج بها من الإيمان، بمعنى أنه يزول عنه وصف الإيمان. ومن الشعب ما لو تركها لا يزول عنها عن وصف الإيمان، أما لو ترك سنة الفجر مثلا هذا من شعب الإيمان لا يزول عنه الإيمان. كذلك الكفر ذو شعب، وجود بعضها ينافي الإيمان من أصله، ووجود بعضها لا ينافي الإيمان من أصله. ولذلك قال المصنف هنا ضد الإيمان الكفر وهو أصل له شعب، يعني الكفر أصل له شعب، كما أن الإيمان أصل له شعب، يعني له خصال. وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة، وهذا التعبير لا شك أنه تعبير صحيح، لكن الطاعة منها عمل ومنها ترك. طاعة الرب جل وعلا تعمل بامتثال الواجبات، وتطيع الله تعالى بترك المعاصي. إذن الطاعة منها ما هو فعل وإيجاد ومنها ما هو ترك. فالكفر حينئذ نقيض الإيمان، أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان ويزاد عليه والترك، لأنه قد يترك الصلاة مثلا فنحكم عليه بكون كافر لأنه قد ترك أمر يتعلق به بالظاهر. إذن الإيمان تصديق في القلب، ويستلزم هذا التصديق القول والعمل الظاهر، وهو الذي عبر عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأننا لو سلمنا أن الإيمان في اللغة هو التصديق إلا أنه تصديق خاص، والمراد به التصديق المستلزم للقول والعمل. فإن لم يكن التصديق مستلزما للقول والعمل بالجوارح فلا عبرة به، وهذا المحق بين أهل السنة والجماعة وبين الجهل صفوان في كون قد جعل الإيمان والتصديق فقط ولو لم يستلزم القول والعمل، هذا الفرق بينهما. ثم قال فالطاعات كلها من شعب الإيمان. عرفت لابد من الزيادة بقوله فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان والترك، كذا لابد من زيادة كلمة الترك لأن الكفر قد تكون بالترك. فالطاعات كلها من شعب الإيمان، وقد سمى أو سمي في النصوص كثير منها إيمانا كما قدمنا، والمعاصي كلها من شعب الكفر وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي. فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران، يعني الكفر ينقسم كما أن الشرك ينقسم، كل منهما شرك أكبر وشرك أصغر وكفر أكبر وكفر أصغر. أراد أن يجعل ضابطا للكفر الأكبر والكفر الأصغر، فقال كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، يعني هذا حكم الكفر الأكبر من تلبس به أنه يخرج من الإيمان بالكلية. وقد عرفنا فيما سبق من المقدمة أن مما يخرج من الإيمان قد يقابل الاعتقاد، فيكون حينئذ الكفر بالاعتقاد، وقد يقابل فيما يقابل القول، وقد يكون الكفر بالقول ولو لم يكن معه اعتقاد، وقد يكون الكفر بالعمل سواء كان إيجادا أو تركا، يعني قد يترك الصلاة فيكفر، قد يصل للصنم فيكفر، هذا فعل هذا كفر، كل منهما يعتبر مكفرا. إذن حكم الكفر الأكبر أنه يخرج من الملة، هذا الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة منه ما هو اعتقاد فقط، ومنه ما هو قول، ومنه ما هو عمل. فقول المصنفون وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما فيه نظر، يعني حصر الكفر الأكبر في الاعتقاد فيه نظر، بل الصواب قد يكون بالاعتقاد وقد يكون باللسان بالقول كما سبق الله تعالى ولولا يعتقد، حينئذ نقول هذا يعتبر كفرا لأنه قد أتى بناقض من نواقض الإسلام. ثم قد يكون بالعمل بأن يوجد فعلا أو قولا ويكون ناقضا لأصل الإيمان. إذا قول المصنف هنا تبه علق عليها وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، يعني لا يكون مقابلا لقول اللسان كفر الأكبر، ولا يكون مقابلا للفعل، وهذا غلط وليس بصواب، هذا ليس على طريقة أهل السنة والجماعة، ولعل المصنف رحمه الله تعالى قد تابع أو قلد بعض الأشاعرة غيره. وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، يعني حكمه أنه لا يخرج من الملة، هذا محله إجماع، كما أن الشرك الأصغر أن حلف بغير الله تعالى وقال فشاء الله وشئته، هذا لا يخرج به من الملة. كذلك الكفر الأصغر لا يخرج به من الملة، بل هو مسلم، بل هو مسلم، هذا لا إشكال فيه. وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، ينافي كمال الإيمان عن الواجب، ولا ينافي مطلقه أي مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، لأن الإيمان يقال فيه باعتبارين، الإيمان المطلق وهو الكامل، ومطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان، مطلق الإيمان أصل الإيمان مترادفان، حينئذ أصل الإيمان إذا انتفى انتفى الإيمان صار كافر، انتقل من وصف الإيمان إلى الكفران. وأما الإيمان المطلق الكامل هذا قد ينافي كماله الواجب ويبقى على الإسلام، لكن المصنف هنا رحمه الله تعالى حصر الكفر العملي في الأصغر، هذا ليس بصواب، بل الصواب أن الكفر العملي قد يكون أكبر والكفر العملي قد يكون أصغر. وإذا قيل بأن الكفر العملي أكبر، إذا قيل بأنه أكبر لا يشترط فيه الاعتقاد ولا القول، بل بمجرد الفعل وتلبسه به نحكم بكفره لأنه ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، ولا نجعل الاعتقاد شرطا في تنزل الكفر عليه. وعند الجهم صفوان أن ما حكم عليه الشارع بكونه كفرا عمليا هذا دليل الكفر وليس هو عين الكفر، هذا غلط. بمعنى دليل الكفر ماذا؟ يدل على أن التصديق قد انتفى من القلب، فكل كفر عملي يستلزم كفر الاعتقاد، وحينئذ ينبني على هذا أن الكفر الأكبر منحصر في الاعتقاد فحسب، فإذا رتب الشارع الكفر الأكبر على القول قالوا للاعتقاد لانتفاء التصديق، وإذا رتب الشارع الكفر على مجرد العمل قالوا للاعتقاد، هذا غلط ليس مذهب السنة والجماعة، بل قد يكون أكبر دون اعتقاد. ولذلك لو سجد للصنم قد يكون لانتفاء الاعتقاد، قد لا يكون كذلك، قد يقع أنه سجد للصنم لكون قد انتفى من قلبه التصديق بالله عز وجل وصار مكذبا لله عز وجل، وقد يقع ماذا منه السجود للصنم كمن يمثل بعضه قد لا ينتفع عنده التصديق، فسجد للصنم حكمنا بكفره لمجرد فعل تلبسه به. وإذا كان الأمر كذلك فتحرير مصنفنا ومصنف لم يحرر المساله على طريق المشهور عند اهل العلم، حيث جعل الكفر الاصغر هو الكفر العملي، وكل كفر عملي هو الكفر الاصغر. ثم اذا جاء من العمل ما حكم الشارع بكفره قال الانتفاء باعتقاده، هذا غلط ليس بصواب. اذا قول كفر اكبر يخرج من الايمان بالكليه هذا حكم وهو صحيح، وهو الكفر الاعتقاد هذا فيه نظر ليس بصواب، ليس بصواب، بل الكفر العملي، بل الكفر الاكبر قد يكون بالاعتقاد وقد يكون بالقول وقد يكون بالعمل، وليست هي قد تكون متلازمه وقد تنفك في بعض الاحوال، قد تكون متلازمة بمعنى أنه يقول كلمة الكفر لانتفاء الاعتقاد، فالكفر ملل، وقد يقول كلمة الكفر ولا ينتفي الاعتقاد. ولذلك الرب جل وعلا في الآية السابقة: ولقد قالوا كلمة الكفر لو كان الحكم مسلطا على الاعتقاد لقال كذبوا الله ورسوله. والتكذيب محل القلب وليس محل اللسانات. حينئذ لما نصب الحكم او صب الحكم على الكلمه، والكلمه القول، دل على ان المناط هو القول وليس الاعتقاد، ليس الاعتقاد. وعلمنا فيما سبق ان تارك الصلاه يعتبر كذلك كافر. اذا قوله الكفر الاعتقاد فيه نظر المنافي لقول القلب وعمله او لحديمه، قد ينافي وقد لا ينافي، ليس مطلقا. لان القول كفر اصلا ينافي كمال الايمان، هذا حكم وهو الصواب، ولا ينافي مطلقه اي مطلق الايمان، يعني اصل الايمان وهو صواب كذلك، هذا محل اجماع ان كفر الاصل لا يخرج من المله. قوله هو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك، هذا كذلك فيه نظر، حيث جعل الكفر العملي الذي لا يستلزم كفر الباطل، هذا يحتاج إلى تحرير بالنسبة للمصنف. نعم. سؤال: بين كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية وفصل ما أجملته في إزالته إياه. جواب: قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب هو النية والإخلاص، وعمل الجوارح هو الانقياد لجميع الطاعات. فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية. وإذا زال تصديق القلب ولم تنفع وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية، فإن تصديق القلب شرط في انعقادها وكونها نافعة. وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. قال الله تعالى: بين لي كيفية منافاة الكفر الاعتقاد للإيمان بالكلية وفصل لي ما أجملته في رسالته إياه. أورد سؤالا وأورد جوابا لابن القيم رحمه الله تعالى في الصلاة وحكم تاركها، وقد لا ينطبق الجواب مع السؤال من كل وجه إذا عرفنا مذهب ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة. فقال رحمه الله تعالى: قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل، يعني مركب من جزئين على جهة الإجمال، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح والأركان، هذه كلها على جهة التفصيل هي أركان، إذا زال واحد منها زال الإيمان، وليس عندنا مؤمن بقلبه ولسانه ولا يعمل، هذا كافر، مبتدع الإسلام ليس بمسلم، يعتقد بقلبه صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالكتاب والسنة ويقول بلسانه لكنه لا يعمل، هذا ليس بمسلم عند السلف، لانتفاء ركن من أركان الإيمان هو العمل الظاهر. إذ تم تلازم بين الباطن والظاهر، الباطن الذي هو الاعتقاد والظاهر الذي هو العمل بالجوارح. لا نتصور في الشرع أن يوجد الباطن ولا يوجد الظاهر، بل لابد أن يوجد. فإذا لم يوجد الظاهر حكمنا على الباطن بكونه خال من الإيمان للتلازم بين الباطن والظاهر. قال: قول القلب قول وعمل، قول القلب واللسان، عمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب هو التصديق الجازم الذي هو الإقرار، وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب هو النية والإخلاص، وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعة. جميع الطاعة، هذا كلام مستقيم لا إشكال فيه. فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية، بمعنى أنه لا خلاف بين السلف في زوال الإيمان. وإذا زال تصديق القلب ووجد قول اللسان وعمل الظاهر، هذا هو المنافق. إذا زال تصديق القلب بمعنى الباطن فاسد والظاهر جاء على وفد الشرع، هذا هو المنافق. يأتون بالإسلام بظاهره وأما الباطن فهو ليس على وفد الشريعة. قال: فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية. وكذلك فإن تصديق القلب شرط في انعقادها وكونها نافعة، بمعنى أن القول لا يقبل إلا مع تصديق القلب، وكذلك وإلا صار منافقا. عمل الظاهر لا ينفع إلا مع تصديق القلب، وكذلك وإلا صار منافقا. الفرق بين المنافق وغيره أن المنافق يظهر ما لا يبطن، هو مكذب بقلبه وبلسانه وعمله، قد يأتي بشرائع الإسلام. ولذلك قال الله عز وجل: من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. دل ذلك قول آمنا، هذا قول باللسان، وقد يعملون صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بل وجاهدوا الأخير وهو من درك الأسفل من النار. إذن قد يوجد الظاهر وينتفي الباطن. قال: فمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. قال: وإن زال عمل قلبي مع اعتقاد الصدق، زال عمل قلبي يعني المحبة والرجاء والخوف، قد زالت من القلب. إذا زالت مع اعتقاد الصدق، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزوال. يعني عندنا القلب له حالة: قول وعمل. القلب له قول وهو التصديق، وله عمل الذي هو الإخلاص والنية والمحبة والرجاء. فإذا زال العمل، عمل القلب مع بقاء قوله، هل هو مؤمن؟ ليس بمؤمن. لماذا؟ لانتفاء ركن من أركان الإيمان وهو عمل القلب. إذن القلب ينتهى أمران: قول وهو التصديق، ثانيا عمل. لو انتفى العمل كله وبقي التصديق، يقول قول الله حق والشريعة حق، لكن لو لم يخلص ولم يحب الله تعالى لم يأتي بأعمال قلوب، هذا زال الإيمان بالكلية. زال الإيمان بالكلية. ومذهب جامع الصفات هو أن الإيمان هو التصديق فقط، وأما عمل القلب فليس بداخل في مسمى فضلا عن الأعمال الظاهرة. هذا نوع من الجهمية أو المرجئة، مرجئة الجهمية قائلون بأن الإيمان هو التصديق. هناك من أضاف عمل القلب للتصديق ولم يضف القول ولا عمل الجوارح، وهناك من أضاف القول دون العمل. هذه كل مذاهب للمرجئة، لا مذاهب للمرجئ. من قال بأن الإيمان هو التصديق فقط مرجئ، من قال بأن الإيمان هو التصديق وعمل القلب فهو مرجئ، من قال بأن الإيمان التصديق، تصديق القلب وعمله وقول اللسان دون أعمال الجوارح فهو مرجئ. هذا الذي يسمى مرجئة الفقهاء مذهب حنيفة ومن تبعه. قال: وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب. نعم، إذا انتفى عمل القلب لا ينفع التصديق، فهو محبته وقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. وبقي مسألة لم يذكرها، وهي أن الإيمان قد يوجد بتصديق القلب وعمل القلب وقول اللسان، لكن لم يأتي بعمل الجوارح. زال الإيمان بالكلية عند السلف، زال الإيمان بالكلية عند السلف. هذا اللفظ ذكره وهو نقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى. سؤال: كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ جواب: علم مما قدمناه أنه أربعة أقسام: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. نعم، هذه طريقته رحمه الله تعالى في المعارج، جعل الأمثال أربعة، وابن القيم ذكر هذه، وكذلك شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، وزاد كفر الشك، زاد كفر الشك، وبعضهم يجعلها سبعة بناء على أن شروط لا إله إلا الله سبعة، يقابل كل شرط نوع من أنواع الكفر، وهو حق، يقابل كل نوع من أنواع الشروط من أنواع من شروط لا إله إلا الله نوع من أنواع الكفر، فالعلم الذي هو شرط يقابل الكفر الجهلي، واليقين يقابل الكفر الشك، والإخلاص يقابل كفر النفاق، والصدق يقابل كفر التكذيب، والمحبة يقابله كفر البغض، والقبول يقابل كفر الإعراض، والانقياد يقابل كفر العناد والاستكبار. هذا تقسيم جيد، وهو أكثر سعة مما ذكره رحمه تعالى، وكلها تقسيم تختلف فيه أو تختلف في أنظار أهل العلم، لما المراد ما يتحقق به التقسيم. نعم. سؤال: ما هو كفر الجهل والتكذيب؟ جواب: هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، وقال تعالى: وأعرض عن الجاهلين، وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله الآيات. ما كفر الجهل والتكذيب؟ هذا جمع بين نوعين، كفر الجهل هذا نوع، والتكذيب هذا نوع، الجهل يقابله العلم، يقابل الشرط الذي ذكره العلم، والتكذيب يقابل التصديق. إذن هما نوعان، ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار وقريش ومن قبله من الأمم، كأنه يرى أن كفر الجهل والتكذيب هو من أظهر الكفر، من أظهر الكفر، وإذا كان كذلك فيكون في الباطن هو كافر والله هو كافر. أورد آيات تدل على أن من كذب بالكتاب أو بما أرسل الله تعالى به الرسل فهو كافر. نعم. سؤال: ما هو كفر الجحود؟ جواب: هو ما كان في كتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، ككفر فرعون وقومه بموسى، وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله تعالى في كفر فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال تعالى في اليهود: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقال تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. كفر الجحود هو أشبه ما يكون بكفر الإعراض، ومرجعه كفر الإعراض إلى القبول، وفسره بقوله: من كان بكتمان الحق وعدم القياد له ظاهرا ما علم به، يعني في باطنه مقر لكنه لا يقاد للحق، ككفر فرعون وقومه بموسى، وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. سؤال: ما هو كفر العناد والاستكبار؟ جواب: هو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به، ككفر إبليس إذ يقول الله تعالى فيه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره، وإنما اعترض عليه وطعن في حكمه الآمر به وعدله، وقال أأسجد لمن خلقت طينا، وقال:

ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالكفر العملي الذي لا يخرج من الملة. هو هنا فيه شيء من الاضطراب، لأنه جعل الكفر العملي قسمين، منه لا يخرج من الملة، ومنه مخرج من الملة لا باعتبار ذاته، وإنما باعتباره يدل على نفي الباطل. هذا اضطراب لا يسلم للمصنف رحمه الله تعالى. الكفر العملي نوعان، منه مخرج من الملة بذاته دون نظر إلى باطنه، ومنه ما لا يخرج من الملة. قد أطلق الشارع على بعض المعاصي التي هي كبائر ولم تصل إلى حد الكفر، سماها ما سماها كفرا. حينئذ نقول هذه سماها الشارع كفرا مع كون فاعلها باقي على توحيده، حينئذ نقول هذا كفر أصغر، والكفر الأصغر لا يخرج من الملة. قال: كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله، حينئذ نقول هذا كفر أصغر، لقول صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أطلق على القتل مقاتلة المسلم لمسلم لأخيه المسلم سماه كفرا، حينئذ تقول القتل هذا كبيرة من الكبائر ولا تخرج من الملة. إذا كان الأمر كذلك فقول صلى الله عليه وسلم كفارا هذا جمع كافر، ودل ذلك على أن المراد به كفر أصغر لا يخرج من الملة. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر كسابقه، فيكون كفرا أصغر، لأن من قاتل أخاه المسلم ولم يستحل ذلك فإنه نقول هذا باقي على دائرة الإسلام. كذلك قوله: فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر، وسمى من يفعل ذلك الكفار مع قول الله تعالى: فالطائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماه ماذا؟ سماه مؤمنين. إذن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن المعاصي والكبائر لا تخرج من الملة. فإذا قيل أطلق الشارع عليه أنها كفر، قلنا كفر دون كفر، وهو ما يسمى بالكفر الأصغر، وليس مخرجة من الملة. وماذا تخرج من الملة؟ كذلك الحديث الذي ذكره: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق إلى آخر الحديث. هذه الكبائر وهي ذنوب ومعاصي، من تلبس بها فهو باقي على إسلامه، وكونه نفع عنه الإيمان مراد به في وقته ينفع عنه كمال الإيمان لا أصل الإيمان، يعني ينفع عنه الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان، لأن المعاصي لا تخرج من الملة. قال: وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها، لكن هذا بشرط أن يكون الأصل في الفعل أو القول أنه معصية، فيشترط فيه حينئذ ماذا؟ إذا أردنا الحكم عليه بكونه قد خرج من الملة نشترط الاستحلال، بمعنى أنه يعتقد أنها حلال. فمن تعاطى الخمر معتقدا أنها حلال ليست محرمة في شريعة الله، فحينئذ نقول هذه ردة على الإسلام، ردة على الإسلام. كذلك لو تعاطى الزنا أو الربا أو نحو ذلك من سائر كل معصية حرمها الله عز وجل، فإذا اعتقد حلها أو الواجبات عدم إيجابها فإذا نعتبر ذلك كفرا، لكن بشرط الاستحلال. أما إذا كان الأصل فيه أنه كفر أكبر فلا يشترط به الاستحلال، لا يشترط به الاستحلال، نعم. ولذلك قال هنا: وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول بتحريمها، بل يكفر باعتقاد حلها. والاستحلال هو اعتقاد الحل، وهذا كما ذكرنا بشرط أن يكون الأصل في المعصية أنه لم يثبت أنها كفر أكبر. وأما إذا ثبت أنها كفر أكبر كتحكيم غير شرع الله عز وجل، نقول لا بد من الاستحلال، بل بمجرد التلبس نحكم عليه بالكفر، نعم. سؤال: إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر العملي؟ قد عرفتم الكفر الأصغر بالعمل. وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعمل. جواب: اعلم أن هذه الأربعة وما شكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك. فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارق. وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب؟ قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا، بل بالعمل المحض الذي لا يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله. مع أنه قد جعل كفر العمل الذي يرجع إلى الاعتقاد كفر اعتقادي، وهذا السؤال والجواب غير محرر فيه من المصنف رحمه تعالى، بل هذه الأمور الأربعة كفر بذاتها ولا يشترط فيها الاعتقاد، فالمقام هنا عند المصنف رحمه تعالى غير محرر. نعم. سؤال: إلى كم؟ وهذا يدلك على أن العالم قد يقع في بعض المسائل التي قد يقال بها بعد السنة والجماعة، لكن تبقى مثالته وحرمته، فلا يبدع ولا يضلل، وإنما يبين هذه المسائل ليست على جادة مذهب السنة والجماعة، وليس من شرط العالم أو من شرط المكان على مذهب السنة والجماعة لا يبطي، بل قد يبطي وقد يخالف منهج السنة والجماعة في مسائل، لكن تبين وتحفظ مكانة العالم ولا يتعرض له من حيث الحكم عليه، هل نحكم عليه أنه جهمي مرجئ؟ لكن قل لا، هؤلاء لا نتعرض له في مثل هذه المسائل. سؤال: إلى كم قسم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق؟ جواب: ينقسم كل منها إلى قسمين، أكبر هو الكفر وأصغر دون ذلك. لما ذكر الكفر وهو ضد الإيمان، فذلك من أضداد الإيمان الفسق، وكذلك الظلم، وكذلك النفاق، إذ منها ما هو مضاد لأصل الإيمان، ومنها ما هو مضاد لكمال الإيمان الواجب. إذ الظلم ظلمان أكبر وأصغر، والفسق فسقان أكبر وأصغر، والنفاق كذلك قسمان أكبر وأصغر. فالأكبر من هذه الأنواع الثلاثة مضادة للإيمان من أصله، بمعنى أن من تلبس بالظلم الأكبر والفسق الأكبر والنفاق الأكبر فهو خارج عن المثل، وأما من تلبس بالظلم الأصغر والفسق الأصغر والنفاق الأصغر فهذا باق على دائرة الإسلام. فالقول هنا كالقول فيما يتعلق بتقسيم الكفر إلى أكبر وأصغر. سؤال: ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر؟ جواب: مثال الظلم الأكبر ما ذكره الله تعالى في قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا لمن الظالمين، وقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومثال الظلم الذي دون ذلك ما ذكره الله تعالى بقوله في الطلاق: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. سؤال: ما مثال كل من الفسوق الأكبر والأصغر؟ جواب: مثال الفسوق الأكبر ما ذكره الله تعالى بقوله: إن المنافقين هم الفاسقون، وقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وقوله تعالى: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ومثال الفسوق الذي دون ذلك قول الله تعالى في القذفة: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، روي أنها نزلت في الوليد بن عقبة. سؤال: ما مثال كل من النفاق الأكبر والأصغر؟ جواب: مثال النفاق الأكبر ما قدمنا ذكره في الآيات من صدر البقرة، وقوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إلى قوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الآيات. وقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وغير ذلك من الآيات. ومثال النفاق الذي دون ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وحديث: أربع من كنا فيه كان منافقا. الحديث ذكر رحمه الله تعالى بعدما ذكر تقسيم الظلم إلى نوعين، الفسوق إلى نوعين، وكذلك النفاق إلى نوعين، ضرب أمثلة من الشرع لإطلاق الكفر، لإطلاق الظلم الأكبر على ما هو كفر أكبر، والظلم الأصغر على ما هو كفر أصغر، وهكذا فيما يتعلق بالفسوق والنفاق. ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر؟ معلوم أن الظلم الشرع وضع الشيء في غير موضعه، إن كان مناقضا لأصل الإيمان فهو ظلم أكبر، وإن كان مناقضا لكمال الإيمان فهو ظلم أصغر. وجاء إطلاق الظلم على الشرك كما بقول تعالى: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين، إن الشرك لظلم عظيم. وجاء كذلك إطلاق الظلم على ما هو دون ذلك، فقد ظلم نفسه في مواضع في القرآن، ظلم نفسه به بالمعصية وما هو دون الكفر والشرك. إذن الظلم يطلق ويراد به ما يراد الكفر الأكبر ويكون ظلما أكبر، ويطلق ويراد به ما يراد الكفر الأصغر فيكون حينئذ ظلما أصغر. ما مثال كل من الفسوق الأكبر والأصغر؟ معلوم أن الفسوق في الشرع كما هو في اللغة الخروج عن أمر الله سبحانه، فإذا خرج عما لا يصدق عليه أصل الإيمان إلا به حينئذ يكون فسوقا أكبر، وإذا خرج عما لا يصدق عليه كمال الإيمان الواجب إلا به فهو فسوق أصغر. فالفسوق الأكبر مرادف للكفر الأكبر، والفسوق الأصغر مرادف للكفر الأصغر. إن المنافقين هم الفاسقون أي الكافرون، وهذا مثال للفسق الأكبر. إلا إبليس كان من الجن ففسق، وقول إنه كانوا قوم سوء فاسقين، وقول ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، هذا فسق دون فسق. ما مثال كل من النفاق الأكبر والأصغر؟ علوم النفاق شرع إظهار الإسلام وإبطال الكفر، هذا الأصل فيه، وإذا أطلق النفاق انصرف إلى النفاق الأكبر، وحكمه أنه ليس بمسلمين. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، كل ذلك نفاق أكبر فهو مرادف للكفر الأكبر. وأما النفاق الأصغر والذي دون النفاق الأكبر هو ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. هذه إذا نظرت إليه فإذا بها معاصي، لكنها تشابه ماذا؟ تشابه النفاق من حيث يظهر ما لا يبطنه، لذلك سميت نفاقا في الشرع. إذا هذه الأوصاف أوصاف شرعية، بمعنى أن الذي أطلق وفصل وقسم هو الشارع، فالنظر إليه نكون فيها باعتبار ما أطلقه الشارع، فلا يتعدى بها عن مواضعها. فمن ظلم ظلما أطلق لا يجوز إطلاق الأكبر عليه، والعكس بالعكس، إذا ظلم ظلما أكبر حينئذ لا يجوز أن يقال بأنه أصغر، لأن هذه الأوصاف شرعية ولها حقائقها الشرعية. سؤال: ما حكم السحر والساحر؟ جواب: السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكوني، كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة. وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر، لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى قوله: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الآيات. طيب، رحمه تعالى، بعض المسائل المتعلقة به بالإيمان قد تنفيه من أصله وقد تعارضه من حيث الكمال، من ذلك السحر. معلوم أن السحر في الاصطلاح هو رقى ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين، رقى ينفث فيها الساحر مع الاستعانة به بالشياطين، هذا السحر، لا يكون سحرا إلا مع الاستعانة به بالشياطين. ولذلك كل سحر فهو شرك، وكل ساحر فهو مشرك شركا أكبر. قال هنا: ما حكم السحر والساحر؟ السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكوني، يعني له حقيقة. وأراد بذلك الرد على من أنكر وجود السحر، والصواب والحق الذي عليه إجماع السلف أن السحر ثابت وهو سبب من الأسباب. وعلمنا أن السبب قد يوجد السبب ولا يتحقق المسبب، لأن الله تعالى ما أذن به، لأن مضرته ونفعه إنما يترتب على ماذا؟ على إذن الله عز وجل. فقد يوجد السحر على وجه الكمال عند أربابه ولكن لا يترتب عليه أثره، الله عز وجل هو الذي يحفظ عبده. ولذلك قال: السحر متحقق وجوده، يعني ثابت وهو حق ومنه حقيقة، يعني يؤثر في البدن وقد يقتل وقد يمرض إلى آخره، وقد يكون خيالا، قد يكون ماذا؟ خيال، يعني تخييل. وحصر السحر بالتخييل فحسب كذلك مناف لإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه، مع مصادفة القدر الكوني، بمعنى أن الذي يأذن بتأثيره هو الله عز وجل، وهذا إذن كوني، لأن السحر بجميع أصنافه مما لا يحبه الله تعالى ويرضاه، فإذا أذن به فإذنه يكون ماذا؟ كوني، بخلاف الإذن الشرعي. وسبق بالأمس أن الإرادة نوعان: إرادة كونية قدرية خلقية، وإرادة دينية شرعية أمرية. الأولى لا يشترط فيها محبة ما يريد الله عز وجل، والثاني يشترط فيه محبة ما يريد الله عز وجل. ولا شك أن السحر يريده الله عز وجل كونا وقدرا وخلقا، هو الذي خلقه، كذلك إذا لا خالق إلا الله عز وجل، من خلق السحر فأراده كونا ليبتلي عباده حكمه، قد يعلم هذا عباده وقد لا يعلمونها. إذا تأتيه مع مصادفة القدر الكوني كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني آثار السحر التفرقة. وقول ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أخذ السلف أن السحر يؤثر بالفعل، له تأثير، قد يمرض، قد تكره المرأة زوجها والزوج زوجته نحو ذلك. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، بمعنى أنه سبب من الأسباب، قد يترتب عليه المسبب وقد لا يترتب، الله عز وجل هو الذي يأذن به بذلك. قال: وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة. ثم قال: أما الساحر، بين لك السحر، والسحر لا شك أنه كفر بالله عز وجل وشرك به، لأنه لا يقع إلا بالاستعانة به بالشياطين. فإذا كان كذلك حينئذ الساحر يكون مشركا، وحده حينئذ القتل كما سيذكر في السؤال الآن. لكن قوله فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين، هذا التفصيل لا نحتاجه، لأن هذا مما قد التبس على بعضهم، فالخلاف معه لفظ كالشافعي رحمه الله تعالى وغيره أنه يقال للساحر صف لنا سحرك، فإن كان فيه من الأشياء التي حركات وتخييل ونحو ذلك ليس فيه استعانة بالشياطين هذا لا يحكم بكفره، وإن كان فيه استعانة بالشياطين حكم بكفره، كأن السحر قد يكون باستعانة وقد لا يكون باستعانة وليس الأمر كذلك، بل في الشرع الساحر جاء الأمر بقتله مطلقا وجاء التنبيه على أن السحر لا يقع إلا به بكفر وشرك، فحقيقته الشرعية هذا المعنى. وأما تسمية من يأتي بالأعمال التي هي تخيل للناس تسميته ساحرا هذا باعتبار اللغة لا باعتبار الشرع، باعتبار اللغة لا باعتبار الشرع. أما النصوص التي جاء الأمر بها بقتل الساحر نحو ذلك فهي عامة، ولذلك قال الله عز وجل ولا يملك الساحر حيث أتى. قال شيخ الأمير رحمه الله تعالى في الأضواء هذه العبارة لا تستعمل إلا في حق من انتفع عن الإيمان، ولا يفلح، يفلح هذه نكرة في سياق النبي فتعم الفلاح من أصله، وهذا لا يتحقق مع الموحد. الموحد الذي يكون عاصيا لا ينفع عنه الفلاح مطلقا، ولذلك قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون وقال إنه لا يفلح الكافرون، فدل ذلك على أن الفلاح منفي من أصله، فإذا قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى دل ذلك على أن كل ساحر، لأن الساحر هنا ساحر اسم فاعل دخلت عليه ألف، وهذه ألف تسمى عند أهل العلم موصولة فهي من صيغ العموم حيث تعم كل ساحر، فالذي يخصص بعض السحرة دون بعض يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة وليس ثم دليل، إذن الصواب أن نقول كل سحر فهو شرك وكفر، كل ساحر فهو كافر ومشرك. وأما الذي لا يستعمل فيه أو لا يكون فيه استعانة بالشياطين فلا يسمى بالشرع سحرا ولا ساحرا، وإنما يسمى ذلك في لغة العرب. نعم. سؤال ما حد الساحر؟ جواب: روى الترمذي عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حد الساحر ضربة بالسيف، وصحح وقفه قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي رحمه الله تعالى إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم ير عليه قتلا. وقد ثبت قتل الساحر عن عمر وابنه عبد الله وابنته حفصة وعثمان بن عفان وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم رحمهم الله. حد الساحر كما عرفنا أن الساحر كافر مشرك، حده حينئذ قتلوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه كل من بدل دينه يعني غير وأتى بناقض من ناقض الإسلام حكم الردة، حينئذ الواجب هو القتل، والساحر داخل في هذا النص. وقال هنا روى الترمذي عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربته بالسيف كما في بعض الروايات، وهذا الترمذي صحح وقفه يعني ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وقول مالك بن أنس، فإجماع الصحابة على ذلك بمعنى أنه فعل بعضهم القتل وسكت الآخرون، هو إجماع السكوت وهو الحجة عند أهل الأصول فيما يتعلق بمثل هذه المسائل، فدل ذلك على أن كل ساحر الأصل فيه أنه يقتل. وأما تفصيل الشافعي ومن نحى نحوه فالصواب أن يقال أنه لا يتحقق السحر إلا بشرك، وإذا كان الأمر كذلك فحقه القتل. وأما ما سماه بأنه ما يبلغ الكفر يعني لا يبلغ الكفر أو عمل دون الكفر فهذا الأصل أنه لا يسمى في الشرع ساحرا، ولذلك النصوص تبقى على عمومها. سؤال: ما هي النشرة وما حكمها؟ جواب: النشرة حل السحر عن المسحور، فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان، وإن كان بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك. ما هي النشرة وما حكمها؟ النشرة هي حلو السحر عن المسحور بسحر مثله، هكذا النشرة في الجاهلية، حلو السحر عن المسحور بسحر مثله، وعليه فلا تفصيل، عليه فلا تفصيل، بمعنى أنه لا يقال فإن كانت بسحر فهي محرمة وشرك، وإن لم تكن كذلك حينئذ قيام الناصر فيه الجواز، بل الصواب أن يقال النشرة لا تعرف في الجاهلية إلا بكونها حل سحر فيه بسحر مثله، وهذا مما أجمع الصحابة على عدم جوازه، بما أنه إذا كان مسحورا لا يجوز أن يذهب إلى ساحر كاهن ليحل عنه السحر، بل يكون بذلك قد أتى كاهنا وعرافا وساحرا. وأما تسمية الرقى الشرعية أو المأذون بها شرعا تسميتها نشرة، هذا باعتبار المعنى اللغوي، لأنه من نشر الشيء عن شيء إذا حله. وأما النشرة التي جاءت في الحديث هي، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، لم يفصل، فدل ذلك على أن ألف النشرة للعهد الذهني، بمعنى النشرة المعهودة عند الجاهليين، وهي حل السحر بسحر مثله. إذن حل السحر على ما ذكر المصنفون، فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان، وإذا كانت ذلك فهي محرمة. ولذلك مما يؤكد هذا أن نصوص القرآن جاءت بذم السحر وتحريمه والحكم على الساحر بالكفر والشرك دون تفصيل، فيبقى حينئذ العموم على عمومه ويبقى الإطلاق على إطلاقه. فمن استثنى لكونه قد ينفع حينئذ يقول ائت بدليل، وليس ثم دليل يخصص ذلك. وإن كانت بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك، وإنما سميت نشرة باعتبار المعنى اللغوي. إذا النشرة على جهة التفصيل ما ذكره المصنف، وإذا أردنا ما جاء في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، حينئذ لا تكون إلا بسحر غير محرمة. سؤال: ما هي الرقى المشروعة؟ جواب: هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة، وكانت باللسان العربي، واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام، ورقاه هو كثيرا من الصحابة، وأقرهم على فعلهم، بل وأمرهم بها وأحل لهم أخذ الأجرة عليها، كل ذلك في الصحيحين وغيرهما. ما هي الرقى المشروعة؟ يفهم منه أن الرقى منها ما هو مأذون به شرعا، ومنها ما لم يؤذن به شرعا، وهو كذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة. وهذا في بيان الرقى المشروعة فيه نظر، بل الصواب أن يقال هي ما سلمت من الشرك، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، أو ما لم يكن شرك. حينئذ نقول الرقى الشرعية هي ما لم يكن فيها شرك، وقد تكون بالكتاب والسنة وقد لا تكون به بذلك. قال رحمه الله تعالى: هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة، وكان هذا الشرط الأول، تكون بالكتاب والسنة، يعني آيات تقرأ على المريض، أو أحاديث وأدعية تقرأ من السنة. وكانت باللسان العربي، هذا الشرط الثاني، وهذا كانت باللسان العربي اشترطوا فيما كان القارئ والمقروء عليه كل منهما عربي، وأما إذا كان في أصله أعجميا فلا يشترط أن يكون باللسان العربي، بل له أن يأتي بأدعية ولو كانت مصنعة من عنده بشرط ألا يكون فيها مخالفة للشرع من اعتداء ونحوه، وكانت بكلمات مفهومة، وكانت بلسانه الأعجمي، فهي رقية مأذون بها شرعا. ولذلك نقول الرقى على نوعين: رقى مشروعة، نعم، رقى شركية، ورقى مأذون فيها. والمأذون فيها على نوعين: منها ما كان مشروعا وهو ما نخل فعله على النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني مأذون فيها وهي ما لم تخالف الشرع. حينئذ قوله باللسان العربي هذا شرط فيما كان يتكلم باللسان العربي وكان الذي يرقى عربيا، وأما إذا لم يكن كذلك فلا بأس أن يرقي بلسانه الأعجمي بالشرط المتقدم. قال واعتقد كل من الراقي والمتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله، لأنها سبب، وكل سبب ترتب المسبب عليه بإذن الله تعالى، هذا سواء كان في الأسباب المحرمة أو في الأسباب المشروعة، كأخذ الدواء لأن هي نوع من العلاج، فإذا كان كذلك فأخذ الدواء هذا السبب، ومن الشافي؟ الله عز وجل، قد يأخذ الدواء ولا يشفى، لماذا؟ لكون الشفاء مسببا، والله عز وجل هو الذي له تأثير، وهو الذي يأذن بتأثير الأسباب أو بعدم تأثيرها، فإذا كان كذلك فالرقى داخلة في هذا النوع. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام ورقى هو كثيرا من الصحابة وأقرهم على فعلها بل وأمرهم بها وأحل لهم أخذ الأجرة عليها، كل ذلك في الصحيحين وغيرهما. إذن الرقية المشروعة هي ما لم يكن فيها شرك، سواء كانت بالكتاب أو كانت بالسنة أو كانت من غير الكتاب والسنة بشرط خلوها عن الشرك والاعتداء بالدعاء ونحوه. نعم. سؤال: ما هي الرقى الممنوعة؟ جواب: ما لم تكن من الكتاب ولا السنة خالصة ولا كانت بالعربية، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه كما يفعله كثير من الدجالين والمشعوذين والمخرفين، وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه وليست منه في شيء ولا من علومه في ظل ولا شيء كما بيناه. ما هي الرقى الممنوعة؟ قال هي ما لم تكن من الكتاب والسنة ولا كانت بالعربية، هذان الشرطان. قل الصواب أنه لا يشترط فيها كتاب والسنة ولا يشترط فيها أن تكون بالعربية، خاصة ممن لا يعلم اللسان العربي، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه. والضابط في الرقية الشرعية أنها ما لم تحتوي على الشرك، وما عدا ذلك فهو مأذون فيه. نعم. سؤال: ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟ جواب: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. وأرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرقى والتمائم والدولة شرك. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم للذي رأى في يده حلقة من صفر ما هذا؟ فقال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل، ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وهذا في حكم المرفوع. ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق به بالتمائم وما كان في حكمها. قال: ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟ وأراد بذلك كل ما يعلق لجلب خير أو دفع ضر لعين أو نحو ذلك، وهذه ليس لها ضابط من حيث ما يعلق، بل كل شيء يعلق سواء كان من خرزات سواء كان من أشياء توضع، وهذه تتجدد باعتبار العصور وقد تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. والمقصود أن أي شيء من أي شيء كان يعلق لجلب خير أو لدفع شر، ولا سيما إذا كان يعلق لدفع العين أو لرفعها، حينئذ يعتبر هذا من الشرك الأصغر إذا كان مجرد سبب. وأما إذا اعتقد فيها أنها تجلب الخير وتدفع الضر أو أنها بذاتها تدفع العين فهو شرك أكبر مخرج من الملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا وكل إليه. وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رسولا ألا يبقين في رقبة بعيد قلادة من وتر، أو قال قلادة إلا قطعت. وكان العرب يضعون القلائد الذي هو يحاط بالعنق أو نحوه من وتر ونحوه لدفع العين، وهذا يعتبر من الشرك الأصغر إذا اعتقد أنه سبب، لأن القاعدة أن السبب لا يلتفت إليه إلا إذا جعله الشارع سببا من جهة الشرع أو من جهة القدر والكون. وإذا اعتقد في سبب ولم يجعله الشارع سببا لا شرعا ولا قدرا حينئذ يعتبر من الشرك الأصغر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. حكم على الرقى أنها شرك، وعلى التمائم أنها شرك، والتولة كذلك أنها شرك. والرقى المراد بها هنا الرقى غير المأذون بها شرعا، حينئذ نكون من إطلاق العام وإرادة الخاص، أو نجعل أل هنا للعهد فتكون حينئذ المسؤول عنها الرقى المعهود في الجاهلية، والأولى أن يقال بأنه من إطلاق العام وإرادة الخاص. والتمائم هذا جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم فأبطلها الشرع. وفي حكمها كل شيء يعلق، ليس المراد خرزات بمعنى أنها كانت في الجاهلية خرزات، فإذا غيرت وبدلت جعلت خيوطا نحو ذلك، نقول هذا الحكم واحد لأن العبرة به بالمعنى. وكل ما جعل سببا بهذا المعنى لدفع العين أو إزالتها فإنه يعتبر من التمائم. وقول التولة بكسر التاء وفتح الواو ضرب من السحر، وهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها، والعكس قد يكون كذلك العكس. وحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه شركا. إذن الرقى أي الشركية، والتمائم والتولة كل ذلك حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه شركا. وقال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له. تميمة سميت تميمة لأنهم كانوا يعتقدون فيها أن الأمر يتم لهم، فيعلق هذا الشيء من أجل ماذا؟ من أجل أن يتم له شيء، إما جلب خير وإما دفع ضر. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلا أتم الله له، أو أخبر بأن الله عز وجل لا يتم له ذلك معاملة له بنقيض قصده. ومن علق ودعة فلا ودع الله له، في رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. وأما الحديثان المذكور فهما ضعيفان. نعم. سؤال: ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ جواب: يروى جوازه عن بعض السلف، وأكثرهم على منعه كعبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم، وهو الأولى لعموم النهي عن التعليق ولعدم ورود شيء من المرفوع يخصص ذلك، ولصون القرآن عن إهانته إذ قد يحملونه غالبا على غير طهارة، ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره، ولسد الذريعة عن اعتقاد المحظور والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل، لا سيما في هذا الزمان. ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ تميمة قد تكون من القرآن والسنة وقد لا تكون كذلك. حكم الشرع في الحديث السابق: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، حكم على التمائم كلها بكونها شركا. وأل هذه بالتمائم، التمائم إذا جمع تميمة، وأل إذا دخلت على الجمع أفادت العموم، حينئذ يحتاج التخصيص إلى مخصص، وليس ثم مخصص يخصص بعضا دون بعض. فإذا كان الأمر كذلك حينئذ لا يجوز تعليق التمائم مطلقا، سواء كان المكتوب فيها من الأمور التي علم أنها شرك، أو كانت مجهولة المعاني، أو كانت من القرآن والسنة. ولكن النوع الثالث هذا وقع فيه نزاع بين السلف، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، ولذلك خفف فيه السلف دون غيره من التمائم لوقوع الخلاف فيه. قال يروى جوازه عن بعض السلف وأكثرهم على منعه كعبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمر، ولعله عبد الله بن عمر بن عمر هذا يرى الجواز، وعبد الله بن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم، وهو الأولى المرجح أن يقال به بالمنع. والمراد بالمنع من هنا التحريم، يعني يحرم تعليق التمائم ولو كانت من القرآن والسنة، لكن قالوا لا نحكم عليها بكونها شركا، لأن القرآن لا يقال بأنه شرك، وكذلك السنة لا يقال بأنها شرك، وإذا كان كذلك فنحكم عليها بكونها محرمة، لأن القرآن في جنسه شفاء كذلك، والتميمة إنما يراد بها الشفاء. قال أهل العلم لا نحكم عليها بكونها شركا، وإنما نحكم عليها بكونها محرمة، وهو الأولى المرجح لعموم النهي عن التعليق، لأن قوله إن الرقى والتمائم حكم عليها بكونها شرك، وإذا قيل شرك الشرك منهي عنه أو لا؟ منهي عنه، فدل ذلك على أن الرقى في هذا الحديث منهي عنها والتمائم منهي عنها، ولذلك استدلوا به بهذا الحديث على أن التمائم مطلقا يعني على جهة العموم منهي عنها، والأصل بقاء ما كان على ما كان. قال ولعدم ورود شيء من المرفوع يخصص ذلك، لأن التمائم عام، ولصول القرآن عن إهانته، بمعنى أنه قد يدخل به كما قال إذ قد يحملونه غالبا على غير طهارة، ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره، ولسد الذريعة عن اعتقاد المحظور والتفات القلوب لغير الله عز وجل، سد الذريعة لأنه قد يرى التميمة، والتميمة تكون غالبا مغلفة، بمعنى ليست ظاهرة، هذا الغالب يعني يكتب أوراق وقد تطوى، حينئذ الناظر إليها قد لا يلزم بأنها قرآن، وإذا كان كذلك حينئذ قد يقلد الناس بعضهم بعضا، فقد يضع ما هو شرك ومحرم بناء على أن فلان قد فعله، خاصة إذا كان من طلبة العلم أو من هو فوق ذلك، فسدا للذريعة تمنع من أصلها. وأعظم ما يستدل به هو أن النهي عام والمخصص مفقود، ونرجع إلى الأصل. نعم. سؤال: ما حكم الكهان؟ جواب: الكهان من الطواغيت، وهم أولياء الشيطان الذين يوحون إليهم، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، الآية، ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها 100 كذبة، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الوحي: فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة. الحديث في الصحيحين بكمال. ومن ذلك الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل، وكذا الطرق بالحصى ونحوه. نعم. قال: ما حكم الكهان؟ الكهان جمع كاهن، وهو من يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مسترق السمع من الجن كما جاء به في الحديث، فكل من أخبر عن المغيبات فهو كاهن. والكاهن وكذلك الرمال والعراف وغيرهم يشتركون في ادعاء علم الغيب، كلهم يشتركون في ادعاء علم الغيب، لكن يختلفون في الطريقة التي يخبرون بها عن الغيب. لذلك الذي ينظر في الرمل قيل رمال أو يدعي علم الغيب، والذي ينظر فيه في الخط ونحوه ويدعي علم الغيب سمي طارقا، وإذا كان يأخذ عن الجن سمي كاهنا، وهكذا. قال: ما حكم الكهان؟ قال: الكهان من الطواغيت، هم أولياء الشياطين الذين يوحون إليهم، كما قال تعالى: إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها 100 كلمة، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. حكم الكاهن أنه كافر بالله العظيم، لأنه يدعي الغيبة، في الحديث بيان كيفية استراق السمع من السماء، والحديث في الصحيح به بكماله. قالوا من ذلك الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل، وكذلك الطرق بالحصى ونحو ذلك. نعم. سؤال: ما حكم من صدق كاهنا؟ جواب: قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى: أم عندهم الغيب فهم يكتبون. وقال تعالى: أعنده علم الغيب فهو يرى. وقال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. ما حكم من صدق كاهنا، أي في خبره الذي أخبر به، هو يخبر عن المغيبات، فإذا صدقه المسلم فقد كفر، لأن الغيب المطلق إنما علمه عند الله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا إلا، هذا أعلى صيغ الحصر، فحينئذ العلم بالمغيبات، والمراد هنا الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قوله فقد كفر أي الكفر الأكبر. وقول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، ونفي قبول الصلاة لهذه المدة يدل على أنه لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، ولكن هذا محمول على أنه سأل عرافا على أنه أتى عرافا ولم يصدقه. ورواية مسلم ليس فيها لفظة فصدقه، وإنما فيها من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له الصلاة. حينئذ الحديثان لحكمين مختلفين، حكم الأول أتى فصدق فقد كفر، الحكم الثاني أتى ولم يصدق حينئذ لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الصواب في المسألة. ومن أهل العلم من يرى أن من أتى كاهنا ولو صدقه لا يكفر، بناء على رواية الإمام أحمد المسند التي ذكرها المصنفون: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا لا شك أن العقوبة لا تدل على أنه قد كفر. لماذا؟ لأن نفي القبول لا يستلزم عدم الإيمان، نفي القبول لعبادة معينة لا يستلزم عدم الإيمان، بل هو مسلم ولكن لا تقبل له صلاة 40 يوما. والصواب أن زيادة فصدقه عند أحمد فيها نظر، والتفصيل على ما ذكرنا. نعم. سؤال: ما حكم التنجيم؟ جواب: قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: والنجوم مسخرات بأمره. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قومه يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. وقال قتادة رحمه الله تعالى: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نفسه وتكلف ما لا علم له به. نعم. ما حكم التنجيم والنظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التسيير؟ ومن هنا انقسم التنجيم إلى نوعين: علم التأثير، وهذا تعلمه كما جاء في الحديث أنه شعبة من شعب السحر فهو كفر، وأما النظر في النجوم وهو ما يتعلق به علم التسيير وهو الاستدلال بها على الأزمنة والفصول ونحو ذلك، هذا الأصل فيه الجواز، أصل فيه الجواز. وإنما النظر في النجوم وربط الحوادث التي تكون على الأرض باعتبار النجوم دخولها وخروجها ونحو ذلك، هذا الذي علاه المصنف رحمه الله تعالى. إذن التنجيم نوعان: علم التأثير وعلم التسيير. علم التسيير هو الاستدلال به على دخول الفصول والأوقات ونحو ذلك، فالأصل فيه الجواز، أما التأثير هو الذي علاه المصنف رحمه الله تعالى. وذكر آيات تدل على أن النجوم إنما خلق الله عز وجل حكم، وهو ما ذكره قتادة رحمه الله تعالى: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات مهتدى بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. ولفظة أبي داود: من اقتبس علما، من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، بمعنى أن التنجيم نوع من أنواع السحر. وعلمنا فيما سبق أن السحر كفر وشرك، وكذلك ما كان شعبة منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي إلى آخره الحديث، هذا رواه أحمد ولا يصح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك. والشاهد لقوله ينظرون في النجوم يعني يستدلون بها على التأثير في الحوادث الأرضية، أن الحوادث الأرضية التي تقع إنما هي بتأثير النجوم، كما يقال فيما يتعلق بالمد والجزر بالبحار ونحوها. قال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. وهذه العبارة في الشرع في كلام السلف تدل على التكفير، لأنه لما له عند الله من خلاق ليس له نصيب في الآخرة، وهذا لا يقال في شأن الموحد لو كان عاصيا فاسقا، لو مات على الفسق لا يقال بأنه ليس له في الآخرة من خلق عن نصيب، لأن مآله إلى الجنة ولو دخل النار، هذا محل إجماع بين السلف. نعم. سؤال: ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ جواز. قال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. ما حكم الاستسقاء أي طلب السقيا الذي هو المطر بالأنواء؟ الأنواء جمع نوء المراد به النجم أو منازل القمر. قال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الآية يفسر الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها سبب النزول. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والمراد هنا فيما يتعلق بشأن الصحابة أنهم اعتقدوا أنها سبب، وعلمنا فيما سبق أن ما جعل سببا ولم يكن سببا شرعا ولا قدرا فهو شرك أصغر، وهو كذلك كفر أصغر. وعليه يرد التفصيل في الاستسقاء بالنجوم ونحوها، إن اعتقد أنها هي التي تنزل المطر حينئذ يكون كفرا أكبر، وإن اعتقد أنها سبب في نزول المطر حينئذ يعتبر كفرا أصغر. إذن ليس كل استسقاء بالنجوم يكون كفرا أكبر. إن اعتقد أن هي التي تفعل ونسب إليها إنزال المطر لأن هذا من الخلق، فإذا اعتقد أن النجوم هي التي تنزل المطر فقد ادعى بأن النجوم تخلق المطر، وإذا كان كذلك فيكون كفرا أكبر وشركا أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فإنئذ يعتبر من الشرك الأصغر، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب نزول هذه الآية. أربع في أمة من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء والنياحة. والاستسقاء بالأنواء هنا المراد نسبة المطر إلى الأنواء على أنها سبب في إنزال المطر فيكون كفرا أصغر. سؤال: ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ جواب: قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. وقال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصدقها الفأل، ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكرهه فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ الطيرة تفسر أحيانا بمعنى التشاؤم، إن كان التشاؤم بعض الطيرة. وأخذت الطيرة من اسم الطير، وذلك أن العرب كانت تتطير ببروح الطير وسنوحها، فيصدهم ذلك عن مقاصدهم. إذا أراد سفرا حينئذ رمى الطيرة، فإن ذهبت إلى جهة اليمين سار في سفره، وإن ذهبت إلى جهة الشمال حينئذ رجع وتشاؤم. ولذلك سميت الطيرة نسبة إلى الطير، وهي كذلك تعتبر من الشرك الأصغر إذا ادعى أنها سبب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. والشاهد بقوله: ولا طيرة، يعني لا يجوز اعتقاد أن الطير لها أثر في ذلك، فلا يتشاءم لا بطير ولا بغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، يعني أصغر. قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل، يعني قد لا يسلم الإنسان من تطير بشيء، قد يرى شخصا ما فيتشاءم ويقع في نفسه شيء، قد يحصل موقف وعنده سفر وعنده شيء يتعلق بأمر ما فيتشاءم بشخص معين، حينئذ إذا وقع في نفسه شيء من ذلك ولم ينبني عليه عمل، حينئذ لا إشكال فيه لأنه لا تسلم منه الفطر. أما حديث إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك فهو ضعيف، وكذلك أن تقول اللهم لا خير إلا خير حديث ضعيف. وقول صلى الله عليه وسلم: أصدقها الفأل، يعني أصدق الطيرة الفأل، وليس المراد أن الفأل نوع من أنواع الطيرة، وإنما المراد أن الفأل يؤثر في النفس، والطيرة كذلك تؤثر في النفس، لكن الطيرة تؤثر فينبني عليها فعل، بمعنى أنه قد يفعل بناء على التشاؤم إما إيجادا وإما تركا. أما التفاؤل فالمراد به انشراح الصدر مع كونه لا أثر له في العمل، فالفأل يقوي وليس محركا، يعني الإرادة باقية، وأما الطيرة فهي محركة يعني موجدة للإرادة. نعم. سؤال: ما حكم العين؟ جواب: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العين حق. ورأى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمرني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسترقى من العين. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. حمى أو حمى. نعم. لا رقية إلا من عين أو حمى. وكلها في الصحيح، وفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثير، ولا تأثير لها إلا بإذن الله، وقد فسر بها قوله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، عن كثير من السلف رضي الله عنه. ما حكم العين؟ ليس المراد حكم من جهة إيقاعها لأنه محرم، وإنما المراد طلب الرقية من أجل العين، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى بدليل الأدلة التي ذكرها. أما حكمها من جهة إيقاعها، إذا علم الشخص من نفسه أنه تلي بذلك فهو محرم، وهذا محل وفاق. من رأى ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يسجن ينفرد عن الناس، يوضع له أكله وشربه كالبهيمة وينفصل وينعزل عن الناس، المراد هنا الرقية. وإذا كان كذلك حينئذ نقول الصواب أن العين مرض من الأمراض، وقد جاءت أدلة دالة على أنه يسترقى لها، بمعنى أنها يرقى لها الرقية الشرعية، من شيء تقول الرقية المأذون بها شرعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، يعني ثابتة وهي كائنة وموجودة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة أو تغير كسوداد ونحوه، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة، مراد النظرة بالعين. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين، وقال صلى الله عليه وسلم: لا رقية يعني أبلغ وأتم وأنجح من عين أو حمة، والحمى كل شيء يلسع أو يلدغ، وكلها بالصحيح بل فسر. قال: ولا تأثير لها إلا بإذن الله، وهو كغيره كل سبب لا تأثير له إلا بإذن الله، سواء كان السبب مشروعا من جهة الشرع أو من جهة القدر، أو كان ممنوعا كالسحر كما مر. وفسر بقول جل وعلا: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، فسر بالعين. إذن العين حق وهي ثابتة، ولها علامات يعرفها أصحاب النظر في هذه المسائل، ولكن لا يجري الإنسان وراء الأوهام كلما أصابه شيء فإذا به علقه بالعين أو السحر أو نحو ذلك، فإن هذا باب لو فتح الإنسان لما وقف عند حده. وكذلك هي ترقى بالرقية الشرعية. نعم. سؤال: إلى كم قسم تنقسم المعاصي؟ جواب: تنقسم إلى صغائر هي السيئات، وكبائر هي الموبقات. سؤال: بماذا تكفر السيئات؟ جواب: قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات، وكذلك جاء في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وقيام ليلة القدر وصيام عاشوراء وغيرها من الطاعات أنها كفارات للسيئات والخطايا. وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر، وعليه يحمل المطلق منها، فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر بالحسنات وبدونها. قال رحمه الله تعالى: إلى كم تنقسم المعاصي؟ معاصي جمع معصية، وهي مخالفة الأمر، لأن المرء دائر بين طاعة وبين معصية. طاعة هي موافقة الأمر، سواء كان الأمر من جهة الإيجاد ويدخل فيه كذلك النهي، حينئذ يكون طاعة. والطاعة تتعلق من جهة العبد إما بفعل المأمورات وإما باجتناب المحظورات، وكل منها يسمى طاعة. معاصي جمع معصية، وهي مخالفة الأمر إما بترك ما أمر الشارع إيجادا كالواجبات، وإما بارتكاب ما نهى الشارع عنه، عن عدم إيجاده، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى معصية. فلو أمر بإيجاد واجب فلم يمتثل فهو عاصي، لو نهي عن محرم فلم يمتثل ففعل فهو عاصي. ولكن مراد المصنف هنا المعاصي التي هي دون الشرك والكفر. إلى كم تنقسم المعاصي التي هي دون الشرك والكفر؟ قال: تنقسم إلى صغائر وكبائر. وهذا هو قول الجمهور والصحيح أن المعاصي التي هي دون الشرك تنقسم إلى صغائر، قال وهي السيئات، هي معاصي وسيئات، لكن معاصي باعتبار ما مخالفة الأمر، وسيئات باعتبار ما يترتب عليها من حال فاعلها، لأن السيئة أخذت من السوء بمعنى أنها تسيء إلى صاحبها، سواء كان ما يترتب عليه في الدنيا من عقوبة أو في الآخرة أو ما يجده في قلبه ونفسه من الضيق ونحو ذلك، هذا سوء قد أصابه بسبب المعصية. قال وكبائر وهي الموبقات، سميت بذلك لأنها توبق صاحبها النار وتدخله النار. قال بماذا تكفر السيئات عن الصغائر؟ قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، بمعنى أن العبد إذا اجتنب الكبائر اجتنابه للكبائر سبب لتكفير الصغائر، ليس هو السبب الوحيد وإنما هو من الأسباب. وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، السيئات من الصغائر، فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات، وكذلك جاء في الحديث وأتبع السيئة الحسنة فأتبع السيئة الحسنة تمحها، وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة من إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطأ إلى المساجد إلى آخر كلامه. قال وأكثر تلك الأحاديث هي تقييد ذلك باجتناب الكبائر، يعني رمضان إلى رمضان والصلاة المفروضة إلى الصلاة المفروضة ورمضان إلى رمضان والحج إلى الحج كفارات إذا اجتنبنا الكبائر، وحينئذ حمل أهل العلم جميع ما جاء من المكفرات باجتناب الكبائر، فإذا لم تجتنب حينئذ لا تعتبر من المكفرات. نعم. سؤال ما هي الكبائر؟ جواب في ضابطها أقوال للصحابة والتابعين وغيرهم، فقيل هي كل ذنب ترتب عليه حد، وقيل هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة، وقيل هي كل ذنب يشعر فعله بعدم افتراض فاعله بالدين وعدم مبالاته به وقلة خشيته من الله، وقيل غير ذلك. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها، فمنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر، ومنها عظيم كبائر الإثم والفواحش وهو دون ذلك كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقول الزور، ومنه قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وشرب الخمور، وعقوق الوالدين، وغير ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. ومن تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من السبعين، فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من إتباعه بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد، فإنه يجدها كثيرة جدا. الصواب في ضبط الكبائر أنها كل ذنب ترتب عليه حد أو أتبع بلعنة أو غضب أو نار أي عقوبة، وما عدا ذلك فالأصل فيه أنه من الصغائر. أما قول كل ذنب يشعر فعله بعدم افتراض إلى آخره، فهذا الضابط قد يصدق على الصغيرة والكبيرة، فليس بضابط يعني يكون فاصلا بين النوعين. والصواب أن ما رتب عليه الحد أو اللعنة أو غضب أو نار خال النار حصل إذا كان فيه التأبيد، فهذا يدل على أنه كبيرة من الكبائر. ثم جاء إطلاق الكبيرة على الكفر الأكبر والشرك الأكبر كما ذكر هنا، فمنها الكفر الأكبر كالشرك بالله والسحر، ومنها ما هو دون ذلك. وهل تعد بعدد معين؟ الصواب أنها لا عد لها ولا حصرة، فمنهم من حصرها في السبع، وقول ابن عباس هي للسبعين أقرب منها إلى السبع، بل هي تزيد على السبعين. نعم. سؤال بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ جواب تكفر جميعها بالتوبة النصوح. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وعسى من الله محققة. وقال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الآيات. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار الآيات وغيرها. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: التوبة تجب ما قبلها. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله، قال: أرجع إلى مكاني. فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. لماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ تكفر جميع بالتوبة النصوح، وسيأتي تفسيره فيما بعد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي واجبة لقول توبوا، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. قال: إلا من تاب. وقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وهذا نوع من أنواع التوبة. وما أورده من حديث التوبة تجب ما قبلها، المعنى الصحيح لكنه لا يثبت بهذا اللفظ. كذلك قول صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من رجل، إلى آخر الحديث. حينئذ مما يكفر الصغائر والكبائر هو التوبة النصوح. نعم. سؤال: ما هي التوبة النصوح؟ جواب: هي الصادقة التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء: الإقلاع عن الذنب، والندم على ارتكابه، والعزم على أن لا يعود أبدا، وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه إن أمكن فإنه سيطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها منه اليوم، ويقتص منه لا محالة، وهو من الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإلا أخذ من سيئات أخيه فطرح وإلا أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. ذكر رحمه الله تعالى التوبة النصوح لأنها هي الصادقة، وهي ما اجتمع فيها ثلاثة أشياء، بمعنى لا تتحقق إلا باجتماعها. الأول: إقلاع عن الذنب، فإن الذي يقع في الذنب ويستمر فيه ويدعي الاستغفار هذه ليست به بتوبة. ثانيا: الندم على ارتكابه، والندم إن كان انفعال، والعبد مأمور ومنهي بالفعل، لكن المراد هنا أن يتعاطى الأسباب، يعني أن يستحضر وأن يأتي بما قد يشعر بأنه قد ندم، بأنه قد وقع فيما وقع. الثالث: العزم على ألا يعود أبدا إليه، يعزم، ولكن لو رجع ووقع في الذنب نفسه لا يكون ذلك الرجوع نقضا للتوبة السابقة، بل يتوب من الذنب وتصح توبته، ثم إذا وقع مرة أخرى في الذنب لا يعتبر الوقوع مرة أخرى نقضا للتوبة السابقة. هذا الصواب في المسألة. وأما هذه الأمور الثلاثة تتعلق بالحقوق المتعلقة بالباري جل وعلا. وأما إذا كان ثم ما يتعلق بحقوق الخلق فالثلاثة مع زيادة التحلل من الخلق، ولذلك قالوا: إن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه إن أمكن. إن كانت حقوق مالية أعطاه إياها وردها، وإن كانت حقوق أرضية وعرضية تتعلق بالعرض حينئذ تحلل منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته وإلا أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. نعم. سؤال: متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس؟ جواب:

نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام واختلفوا فيه اختلافا كثيرا، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله تعالى: ما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة، بمعنى أنه لم يقدم توبة قبل موته. وأورد آيات وأحاديث، والأصل في ذلك عند أهل السنة والجماعة أن من وقع في كبيرة لا تخرجه حينئذ من الملة كما سبق تقريره، حينئذ إذا مات على ذلك فيكون داخلا تحت المشيئة، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقيده بماذا؟ بالمشيئة، فيكون داخلا تحت المشيئة، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. ولكن ذكر هنا ثلاث مراتب باعتبار رجحان السيئات على الحسنات أو بالعكس أو التساوي. فقال: العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات: الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم، يعني تقدمت حسناتهم بكثرتها وقوتها على سيئاتهم، فأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار. الثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهذا مآل إلى دخول الجنة، وهم أصحاب الأعراف في أصح الأقوال. والقسم الثالث والطبقة الثالثة قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش ومعهم أصل التوحيد والإيمان، فرجحت سيئاتهم وحسناتهم، يعني كثرة السيئات حينئذ أودعتهم النار. وهؤلاء هم أصحاب الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المؤمنين والملائكة والأولياء، ومن شاء الله تعالى أن يكرمهم. وهذه الطبقات الثلاثة هي على التفصيل الذي ذكره عن السنة والجماعة. وقوله في آخر الجواب: هذا مقام ضلت فيه الأفهام، أشار بذلك إلى الخوارج والمعتزلة، وقد خالف أهل السنة والجماعة في هذا الأصل. سؤال: هل الحدود كفارات لأهلها؟ جواب: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن تشركوا بالله، على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، يعني غير الشرك. قال عبادة: فبايعناه على ذلك. هل الحدود كفارات لأهلها؟ المراد بالحدود هنا العقوبات المقدرة شرعا، كما لو سرق فقطعت يده، حينئذ هل هذا القاطع يكفر ذنبه أم لا بد من توبة؟ هذا الذي عليه المصنف رحمه الله تعالى، والصواب أن العقوبات كفارات، ولذلك جاء في الحديث: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، فلا يحتاج حينئذ إلى توبة زائدة على الحد، فبمجرد الحد يغفر له ما ترتب عليه. قال: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبهم. إذن هل الحدود كفارات لأهلها؟ أصح أنها كفارات، والمراد أنه يقام عليه الحد من جلد ورجم وقطع يد ونحو ذلك، فلا يحتاج إلى توبة. سؤال: ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، وبين ما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار؟ جواب: لا منافاة بينهما، فإن من يشأ الله أن يعفو عنه يحاسب الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعرض، وقال في صفته: يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم،

وتجنيبه السبل المضلة، وقد ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته على ذلك، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هادي. بعدما بين أن الإسلام هو الصراط المستقيم، أورد سؤالا: لماذا يتأتى سلوكه وسلامة الانحراف عنه؟ يعني كيف يتحقق للعبد التمسك بهذا الصراط المستقيم الذي هو الإسلام؟ وإذا عرف أن الإسلام هو مضمون الكتاب والسنة، دل ذلك على أن التمسك بالكتاب والسنة هو التمسك به بالإسلام. فمن لم يتمسك بالكتاب والسنة حينئذ لم يتمسك به بالإسلام. قال: لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما، وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني التوحيد توحيد المرسل بالعبادة، وتوحيد المرسل بالمتابعة، وهذا هو الجمع بين الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وهذا توحيد المرسل، وشهادة أن محمد رسول الله وهو توحيد المرسل. لا يتم الإسلام لعبد إلا باجتماع هاتين الشهادتين، وانتقاض أحد إحدى الشهادتين نقض للشهادة الأخرى. قال: أورد قوله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال: هؤلاء المنعم عليهم المذكورون هاهنا تفصيلا هم الذين أضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب بقوله: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعم الله عليهم هم الذين بينوا في آية النساء السابقة. وقوله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، لوضة المحجة، هذه ليست فيه في الحديث. نعم. سؤال: ما ضد السنة؟ جواب: ضدها البدع المحدثة، وهي شرع ما لم يأذن به الله، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وأشار صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى وقوعها بقوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وعينها بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. الآية. شرع رحمه الله تعالى بعض المسائل التي تتعلق بمنهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالسنة ومعرفة ضدها وهو البدع. السنة المراد بها هنا ما يقابل البدع، لذلك نقول أهل السنة والجماعة، فثم معتقد لأهل السنة والجماعة وثم منهج لأهل السنة والجماعة. قال: ضدها البدع المحدثة، وهي أي البدع شرع ما لم يأذن به الله، كل ما لم يأذن به الله عز وجل وتعبد به العبد ربه فهو من البدع. هذا الفارق بين السنة والبدع. السنة تكون منصوصا عليها بالكتاب والسنة، يعني ما أخذها مما أمر الله تعالى به أو نهى عنه. فإذا تعبد العبد بشيء لم يرد به الشرع فقد تعبد بما لم يأذن به الله، وإذا كان الأمر كذلك فيحكم عليها بكونها بدعة. ثم البدعة قد تكون مكفرة وقد تكون مفسقة. البدعة قد الكفر بدعة، وكذلك الشرك الأكبر يعتبر من البدع، وإذا كان الأمر كذلك فالبدعة قد تكون مكفرة وقد تكون مفسقة. قال: وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا هذا أي ديننا ما ليس منه فهو رد، مصدر بمعنى اسم المفعول أي فهو مردود على على صاحبه من أحدث أي أوجد شيئا لم يكن في ديننا وتقرب به إلى الله عز وجل هو أو غيره فهو رد أي مردود عليه. وقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ قال وإياكم ومحدثات الأمور إياكم هذه صيغة تحذير تعتبر من أدلة التحريم يعني المحدثات محرمة وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة كل محدثة بدعة كل ضلالة في النار زيادة مختلف فيها. قال وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها بقوله ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وأطلق على هذه الواحدة أنها فرقة استثناء هنا متصل وعينها بقول صلى الله عليه وسلم هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي يعني في المعتقد وفي المنهج فالنظر فيه بهذين الاعتبارين. قد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. إذن ضد السنة البدعة فليحذر المرء من الوقوع في البدع. سؤال إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين؟ جواب تنقسم إلى قسمين بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك. بدعة المكفرة يعني باعتبار الحكم بدعة حدث في الدين يترتب عليه حكم وهو تكفير وبدعة هي حدث في الدين يترتب عليه حكم وهو عدم التكفير لأن إثبات الكفر هذا حكم شرعي ونفي الكفر هذا حكم شرعي كذلك الحكم تارة يكون بالإثبات وتارة يكون به بالنفي فقيل هذا حلال هذا حكم شرعي إذا قيل هذا ليس بحلال هذا حكم شرعي إذن قول المكفرة هذا حكم يترتب على البدعة وما دون ذلك دون الكفر كذلك حكم شرعي. سؤال ما هي البدع المكفرة؟ جواب هي كثيرة وضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك وكبدعة القدرية في إنكار علم الله تعالى وأفعاله وقضائه وقدره وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه فهذا مقطوع بكفره بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو له وآخرون مغررون ملبس عليهم فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. ما هي البدع المكفرة يعني التي يحكم على صاحبها بالتكفير؟ قال هي كثيرة وذكر ضابطا هو بعض من البدع المكفرة. قال من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة وليس الأمر كذلك بل هذا بعض من البدع المكفرة. والصواب أن يقال كل ما حكم عليه بكونه كفرا أكبر أو ناقضا من نواقض الإسلام فهو من البدع المكفرة لأنه إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فقد أحدث في الدين ما ليس منه حينئذ نحكم عليه بماذا؟ بكونه بدعة وهي مكفرة. ولذلك الشرك كله بصنوفه وأنواعه يعتبر من البدع لأنه داخل في قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا شك أن كثيرا من المتأخرين الذين قد أشركوا بالله تعالى نسبوا ذلك إلى الدين فهو بدعة ويترتب عليه أنه كفر وشرك وضمن ذلك إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة. مثل المصنف لذلك المصنف هنا كأنه يرد الكفر دائما إلى مسألة التكذيب وليس الأمر كذلك ما مر التنبيه عليه وذكر ما يتعلق بالجهمية وما يتعلق بالقدرية ونحو ذلك ثم قال ولكن هؤلاء يعني الجهمية منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين فحكم عليه بأنه كافر. قالوا آخرون مغررون ملبس عليهم فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم ولزامهم بها، وهذا بناء على أن كفر الجهمية هل هو نوع أم عين، بمعنى أنه هل يحكم على كل جهمي بالكفر والارتداد عن الإسلام أم لا، هذا الذي علاه رحمه الله تعالى. سؤال: ما هي البدعة التي هي غير مكفرة؟ جواب: هي ما لم تكن كذلك مما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله، كبدعة المروانية التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها، كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد والجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها، وسبهم بعض كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك مما لم يكن منهم عن اعتقاد شرعية بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية. تضبط البدعة غير مكفرة بما لم يكن كفرا مما أحدث فيه في الدين، إذن البدعة هي إحداث في الدين، ثم قد يكون كفرا أكبر إذا كان شركا أكبر أو كفرا أكبر أو ناقضا من نواقض الإسلام، وما دون ذلك مما أحدث نحكم عليه بكونه بدعة مفسقة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.